من أسلمت فيه زوجة. يعني كلهن أسلم في عدتهن. لا إطلاقهم ما يفرق ما دام في العدة، ولو في آخر لحظة أسلمت يختار. حيث ننظر أمسك ونكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا، أمسك أربعا منهن وفارق فارق ما سواه إن القدر زاد خامسة والسادسة إلى آخر. سواء كان ذلك سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو إخراه، لأنه في الحديث أمسك أربعا فارق سائرهن يعني الباقي قدر الزائد، فترك الخيار له، ترك الخيار له. ولو أسلم وتحته أختان تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا من قد سلم. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة هل يشترط أن تكون الأولى أو الثانية أو مثل ما تقدم؟ تفضل. سبع صار من سر ثلاث. قول عنده سبع نسوة أسلم ست، ها أسلم ست وبيختار بينها الست. طيب السابعة أرجأها حتى تسلم، وبينتظر هذه رضي الله يهديها. على كلامك يعني قبل الولادة، قبيل الولادة، قبل خروج العدة. أو ينتظر في الجميع السبع إلى آخر لحظة. لا لا اللي انتهت عدتها انتهت، لكن أسلمت هو إذا اختار أربعة، لكنه بيقول من مختار إلا ثلاثة أصبر لدي نسلمة ولا أخذت واحدة من الاحتياطي، ها؟ اختار أربعة، اختار ظهر الحديث النص اختار أربعة. نعم من تبقى، ها؟ وفارق وقيل لو اختار أربعة قد تكون واحدة منها الأربعة. هو نكح في حال يصح فيه النكاح قبل أن يسلم، حتى تنتظر عدة صاحبتها.

لعل نقف على هذه المسألة لتتضح أكثر إن شاء الله. هذا يسأل يقول: أنا في بداياتي في الطلب يقول بدأت بمثل أخصر المختصرات، فهل اختياري موفق؟ إن شاء الله موفق، لأن أخصر المختصرات كتاب مختصر على اسمه واضح سهل سهل العبارة. يقول: وكيف أستفيد من هذا المتن الكتاب مشروح بشرح اسمه كشف المخدرات؟ كشف المخدرات، وش المخدرات؟ ها؟ جمع خدر، أحسن الله إليك، ما تستبعد النساء. جمع مخدرة. أي نعم. ذوات الخدور. جمع الواحدة من ذوات الخدور. والشرح أيضا واضح ونفيس، وأيضا له شروح مسجلة، وأظن الشيخ ابن جبرين شارح، الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه شارح فوزان، لكنه مشروح مقدوم تستفيد منه إن شاء الله. العلماء يسمون كتب بأسماء مغرية. الشاب إذا عرف المعنى وكشف مخدرات وأدري ويش قد يسرح به الذهن مسارح، ينسى العلم ينسى الكتاب، لكنه أسهل من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي. شو اسمه حاشية السيوطي على البيضاوي؟ شو اسمه؟ ما اذكر والله اسمه، ظن اسمه مو بزين. سماه نواهد الأبكار وشواهد الأفكار.